أو ينصر عصبه، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. ومن أفعالهم المنكرة إخفار ذمة أولي الأمر وذمة المسلمين، وهذا قد ورد فيه اللعن، ومعناه نقض العهد الذي أعطاه ولي الأمر لأحد من الكفار. ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن المنكرات التي يفعلونها الافتراء على الله عز وجل بأن هذا العمل من الدين، وهو ليس من الدين في شيء، بل هو مصادم للدين. وفي أفعالهم زعزعة للأمن في هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين، وفيه تشويه لصورة الإسلام والمسلمين، حيث يظن من كان يريد الدخول في الإسلام من الكفار بأن هذا العمل وهذه الأخلاق من الغدر والخيانة يظنونها من الإسلام، فينفرون عنه وينفرون منه، ويجد الحاقدون من الكفار مسوغا للطعن في ديننا ومنع دعاتنا من دخول بلدانهم ودعوة الناس إلى الخير والإسلام. فأفعال هؤلاء الخوارج كانت ولا زالت سببا للصد عن سبيل الله وعن دينه. كان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحب قوما في الجاهلية قبل الإسلام، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فقد قبلناه، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. وكما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. فديننا ليس دين غدر ولا خيانة. ومن منكراتهم قتلهم لأنفسهم بالعمليات الانتحارية، ويسمونها زورا وبهتانا بالاستشهادية، كمن يسمي الخمر بالشراب الروحي والربا بالفوائد، لكن حقيقة فعل هؤلاء هو الانتحار الذي جاءت الأحاديث الشديدة في وعيد من فعلها. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها أن يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن أفعالهم المنكرة أنهم شوهوا صورة يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي يعتبر عيدا أسبوعيا يجتمع فيه المسلمون للصلاة والذكر والخطبة، أصبح يوما يخططون فيه للدمار والتفجير والفساد، فهم بلا شك صادون عن سبيل الله عز وجل، ويستغلون رمضان في مخططاتهم الفاسدة. وهذه سنة خارجية قديمة، فقد اتفق ابن ملجم ومن معه على قتل علي ومن معه من الصحابة في 17 من رمضان. ومفاسد هؤلاء الخارجين والمحرمات التي يرتكبونها كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، كالكذب والتزوير والغش وعصيان الوالدين والتشبه بالنساء وحرب العلماء والطعن عليهم وتكفير المجتمعات وغير ذلك. عباد الله، إن خطر هؤلاء الخوارج بشتى أسمائهم وصورهم عظيم على الإسلام والمسلمين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم أشد التحذير، وتبعه على ذلك الصحابة والسلف جميعا. فمن ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا وهو ابن الخويصرة أو ذو الخويصرة، إن من ضئضئ هذا أي من نسله وأتباعه قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بل حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم، وهذا يكون إلى ولاة أمور المسلمين. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار الأعمار، سفهاء الأحلام، أي ليس لهم عقول، كما نراه الآن ونشاهده من صفات هؤلاء. يقولون من خير قول البرية أن يخدعون الناس بزخرف القول، يقرؤون القرآن، يتظاهرون باتباع القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يصل إلى قلوبهم ولا يعملون به، يمرقون من الدين، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وردت أحاديث في وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، قال: ثم لا يعودون فيه، شرهم شر الخلق والخليقة. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، فلا يغرك يا عبد الله ما يتزينون به من الصلاح ودعوى الجهاد والاستقامة وإنكار المنكر. فقد ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج واجتهادهم وصلاحهم، فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ولا يحزن من يقتل له قتيل على أيدي هؤلاء من المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم خير قتلى تحت أديم السماء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحذر والتحذير من هؤلاء، فالتصدي لهؤلاء بالسيف واللسان هو الجهاد الحقيقي، فمن قتلوه فهو شهيد بإذن الله. عباد الله، إن من أسباب ضلال هؤلاء هو تركهم لزوم غرز العلماء والابتعاد عنهم. لذلك تجدهم يطعنون في علماء أهل السنة الموثوقين ويتهمونهم بالعمالة، أو أنهم عباد السلاطين، أو غير ذلك تنفيرا من علماء الأمة. وفي المقابل اتخذوا رؤوسا جهالا يتلقفون فتاويهم من بلاد الكفر، أو عبر المواقع والمنتديات المشبوهة، أو عبر التجمعات السرية الحزبية التكفيرية، ويبنون عليها دينهم. فاحذروا يا عباد الله من هؤلاء ومن شيوخهم ودعاتهم وكتبهم ومواقعهم، وحصن نفسك بلزوم العلماء وتعلم العلم النافع الصحيح. عباد الله، انتبهوا لأبنائكم وصحبتهم، فهؤلاء الخوارج خطرهم كبير، وهم يلبسون لباس المتدينين ويتكلمون بألسنتهم، فيأخذونهم إلى الرحلات والحلقات لأجل تحريف أفكارهم وغسل أدمغتهم. فلا تسمع بعد ذلك بابنك إلا وهو في بلاد الفتن والدمار، يلبس حزام الغدر والخيانة ليقتل نفسه في فتن لا يعرف أو لا يعرف المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وإنك لتأسف على هؤلاء الشباب كيف انخدعوا بدعاياتهم الظاهرة حين يحثون الشباب للخروج لبلاد الفتن، وهؤلاء الدعاة جالسون في بيوتهم هم وأبناؤهم مطمئنون آمنون ينتظرون الثمرة، فإن حصلت ركبوها وأخذوها، وإن لم تحصل هلك أبناء المسلمين وسلم أبناؤهم، فكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ففي خضم الفتن التي عصفت ببعض البلاد ولا زالت وأورثت أهلها الفرقة والاختلاف والتنازع وسفك الدماء، تكون الأمة أحوج ما تكون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيها ومنهاج سلفها الصالح، إذ في الكتاب والسنة العصمة من كل فتنة والسلامة من كل هلكة. فنحن بحمد الله نعيش بنعمة الأمن والاستقرار والاجتماع في الوقت الذي حرمت منه هذه النعمة بعض البلاد، فصار بأس أهلها بينهم نزاعا وشقاقا وفرقة واختلافا ونهبا وقتلا وإجراما. إننا نعيش في نعمة تستوجب علينا أن نحافظ عليها، لأننا إن كفرنا بها سلبت منا ثم لا تعود إلينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أهم أسباب هذا الأمن والاجتماع هو السمع والطاعة لولاة أمورنا بالمعروف، والبعد عن كل ما يسبب الفتنة وشق العصا ومفارقة الجماعة. وهذا واجب ديني أكيد أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فمتى استقامت الرعية لولي أمرها بالسمع والطاعة نعمت بنعمة الأمن والاستقرار، ومتى ما تسللت إليها دعوات الفتنة دب إليها الضعف واشتعلت فيها الفتن، فتهدم بنيانها وتصدع أركانها وتقطعت أوصالها. عباد الله، تأملوا ما أنتم فيه من نعمة الأمن والاستقرار، وتأملوا حال البلاد التي سلبت هذه كيف يعيش أهلها. تأملوا ماذا استفادت من تمردها وخروجها على حكوماتها، لقد كانوا يشتكون ظلما وأثره ونقصا في أمور دينهم ودنياهم، ولكنهم الآن يتمنون العودة إلى استقرار الأوضاع واجتماع الكلمة. لذلك نص عدد من أئمة الإسلام قديما وحديثا أن فتنة الخروج على الحكام لا تخلف إلا حسرة وندامة. ألا فليتعظ ويعتبر دعاة الفتنة والفرقة، أفلا يتعظون بالدمار والخراب؟ عباد الله، إن من أعظم أسباب استقرار الأمن هو التمسك بحبل الله عز وجل، وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فولاؤنا لله وبراؤنا من أعداء الله تعالى، فلا بد أن نتمسك بالأصل الأصيل من أصول الإسلام، وهو أصل الولاء والبراء. فنتمسك بأصول ديننا وعقيدتنا في محبتنا لله ولكتابه ولرسوله ولصحابته الكرام جميعا. فأصول الدين لا تتغير ولا تتبدل أبدا مهما كانت الظروف، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك أن تكف شر كل ذي شر عن هذه البلاد المباركة وعن علمائها وولاة أمورها، وأن تحفظنا وإياهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.